أمور ثلاثة. الأمر الأول انشغل بالعبادة عن العلم، والترتيب في القرآن قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله. و طب ما وجه الدلالة هنا على الترتيب؟ بدأ بالعلم قبل الاستغفار. لا اسمع اسمع اسمع اسمع، من الذي تكلم؟ من الذي تبرع؟ نعم تفضل يا متبرز، رتب ما تخاف، طالب العلم دائما جريء. نعم، قال فاعلم انه لا اله الا الله، فبدا بالعلم قبل الاستغفار واستغفر لذنبه. الاصل في العطف المغاير، العطف الاصل، الاصل في العطف الاشتراك في الحكم. وش فيها؟ ما في فاء، في واء الا اذا كنت انت بتقراها فاء، فننظر فيك بقى الان. ممتاز، هذا من ناحيه النظر. اريد التقصير العام اخوتي الكرام. هو الان العرب اذا ابتدا، العرب لا تبدا الا بالاهم، تبدا بالاهم وتثني بايش؟ بالمهم. والامر الثاني عند عالم الزمان، عند امامنا امام المذهب الامام الشافعي، ان الواو تقتضي الترتيب. ان الواو عند الامام الشافعي، والامام اذا قلت الشافعي فالشافعي حجه في اللغه، لا احد يشوش علينا ولا يراجعنا، ياخذ ويسلم وينتهي الامر. فعند امامنا ان الواو ترتيبي، فهنا لما قال فعلا انه لا اله الا الله واستغفر، يعني ثم استغفر، فابتدا بالعلم ثم بعد ذلك الاستغفار. لكن هذا الرجل كما قال امام مالك اربعه لا تاخذ منهم العلم، منهم عابد شغلته العباده عن طلب العلم. والامر الثاني الذي اظهر جهله انه تكلم بلا علم، والله تعالى يقول الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فمن تجرع على الفتوى بلا علم فقد تقحم النار على بصيره. فلذلك لما وقع في مثل هذا الامر الثالث جره الى الامر الثالث الاعظم في جهله، ما هو؟ طلب العلم يفكر. مجالس العلم انا لا احبها، لا احب ان تكون مجالس علم كمجالس الوعظ. مجالس الوعظ مصاص شفاه وبكاء وينتهي، مجالس العلم اعمال عقل. لا، امر جلل ممتاز، حجر واسعا. الرجل الاعرابي لما دخل المسجد كفئ بذلك، اول ما دخل المسجد على باب المسجد ماذا قال؟ رفع يديه وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا بعدها، صدر الباب بهذا فكوفي. فدخل فبال في المسجد، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد تحجرت واسعا. فالله تعالى اراد ان ايش؟ ان يظهر له كيف تفعل ذلك. ارايت رحمه النبي بك، فلا بد ان ترحم الناس. فذهب فبال ناحيه المسجد، فقام الصحابه وهموا به لقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه به، قال لا تظلموه، لا تقطعوا عليه بوله. ثم علمه وقال ما كهرني ولا نهرني، في حديث معاوية في الآخر الذي علمه عندما عطس. الغرض المقصود بأنه قد حجر عليه واسعا وأغلق عليه باب التوبة، وباب التوبة لا يغلق أبدا إلى أن تشرق الشمس من مغربها. فظهر جهل، أما الآخر قد ظهر علم. وين علم القاتل هنا؟ باللون على أعلم أهل. ممتاز، لفض فوق، لأنه يعلم أن الرجوع لا يكون إلا لأهل العلم المتقنين الراسخين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العلم السؤال. فلذلك قال دلوني على أعلم أهل الأرض، ثم بعد ذلك سأل مرة ثانية إصرارا على التوبة، كان صادق التوبة، لذلك فعل الله له ما لم يفعل بغيره. فدلوه على عالم، فقال له العالم هنا عالم أنجاه علم، فقال للعالم قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال له ومن يمنعك من التوبة؟ أول خطوات العلم هنا أنه لم يحجر عليه واسعا، فتح له الباب رحبا فسيحا، فقال ومن يمنعك من التوبة؟ أرضك أرض فساد. فرحل عنها، هذه الثانية في علمه، لأن الصاحب ساحب، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. البيئة مؤثرة، قد أرحل من أرضه، ثم اذهب إلى أرض كذا فيها أناس يتعبدون لله جل في علاه، فنجى وأنجى غيره. هكذا العالم شمس تشرق، إذا أفلت شمس العلماء فقول على الدنيا الخراب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل.

أين علم الهدهد؟ أنت أيها المترجم. You, I want to ask you. Where علم الهدهد ده؟ على ما أعرف من هذه اللغة. الاسم الأول في أنه يعبدون الشمس على أجل من الله إلا يعبد الشمس يعبدون اه ادي فهلاوه صوماليه خذ انت والله سوداني زول يا زول نشتركوا في النهر معا فالمساله يعني ايضا من السياق هو طبعا حقا انت لو اردت انظر الى علم الهدهد علم الهدهد اولا اعظم ما يمكن ان تسم به الهدهد الغير على التوحيد الغيرة على التوحيد هو أعظم الوسائل التي أظهرت لنا علم الهدهد قال إني وجدت مرأة أمركم وأتيتكم كل شيء وجدتها وقومها يسجدون للشمس وطبعا هذه بقى فيها دقيقة عقدية لأنه قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ها وين بقى الدقيقة العقدية ما اسمك جمعة جعلك الله جمعة وسبت وأحد واثنين وثلاث وأعلم الأمة إن شاء الله وتكون نصرا لهذا الدين الله أكبر تعال بعد إذن خلاص تعال معك الإجابة من شيخنا تعال مد يدك أنت أسد لو استطعت أن أنا أحملك فوق رأسي لفعلت ادعوا لي يا جمعة بالله عليك تفضل ها والله الله أكبر الله يجعلك نصرا للدين تفضل يا جماعة تفضل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله يعني هذا الجيل إن شاء الله بإذن الله تشرق شمس الإسلام على أيديه بإذن الله ها وين الدقيقة العقدية في هذا الباب الغير على التوحيد هذا العنوان الرئيسي وين الدقيقة العقدية في هذا الباب طبعا وسهل عليكم المسألة هذه الدقيقة تجدها في سورة المؤمنون قبل الربع الأخير عمليات تبكير شيء ثاني أيوة هذه الآيات ائتي بقى بما أقول أنت قل لهم الآيات ممكن واحد يدرك ما نريد ممتاز صح فسيقولون الله قل أفلا تذكرون أفلا تقود إلى آخر قل ماشي ممتاز وهو يجير ولا يجار عليه ممتاز هذه الدقيقة العقدية هنا طيب أقول الهدهد يفقه العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية بأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية لأن الله أقام الحج على مشرك العرب أنهم لما أقروا بالربوبية كان لزاما أن يأتوا بإيش؟ بالإلهية أنت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فوجب أن الذي خلق ورزق وأعطى وأحيا وأمات هو الذي يفرض به بالعبادة وين بقى في الآيات هنا عن الهدهد ألا يسجدوا ويسجد دي توحيد أسماء وصفات ممتاز الإلهية هو الآن عبادة وتوحيد عبادة ألا للذي لله الذي إيش ويخرج هذا إيه ربوبية فهنا دلل على الإلهية بالربوبية هذا من الهدهد اللي ماشي أمامكم بيأكل الحشيش ويمشي هكذا العلم عنده من دقائق الأمور أتقن العلاقة بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية لذلك نجح نعم شيخنا الخبر لا. صحيح لأنه يأتي بشيء المخفي أيضا أتى لكم بأمر جلل في أمور الربوبية أن ما خافي عند الله يكون شهادة سبحانه جل في علاه هذا الأمر الأول أنه حافظ على التوحيد وغير على التوحيد الأمر الثاني جلل الهدهد أفقه من كثير من الفقهاء في العصر احترق قلبي كنت نفسي اجيب اأتي بقفص واحط فيه 15 هدهد وامشي عليهم لكل من افتى بهذه الفتوى اديله الهدهد وامشي اعرف ما اعرفش اتوكل على الله وحسابي عند رب قال

فقال نعم وأقر. قال أليس قد صلى بعده صلوات؟ قد صام بعده صياما؟ فقد صدق بعده بصدقات؟ كل ذلك يرفعه درجات. يبقى معنى ذلك أن كلما ازددت عبادة كلما ازداد مؤشر الإيمان وازددت رقيا عند ربك جل في علاه. هي واقفة والآخر يصلي، هي لها أجر، لكن الآخر له الأجر والمضاعف. يبقى عند النسبة والتناسب هذا نقص، صحيح ولا لا؟ يبقى ما زلنا مع نقص وما خرجش منه. خلينا في الثانية، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ثم قال أليست شهادة الرجل بإيش؟ هذا نقص صريح، ماذا ستفعل فيه؟ طب ما العلة التي جعلت شهادة الرجل بشهادة المرأتين؟ أن تضل، يعني واحدة تنحرف عن الطريق الجادة فالأخرى إيه؟ بسرعة تضل، هذه تنحرف تروح تعكس الرجال وتفعل المنكرات فالأخرى إيه؟ تجرها إلى ها؟ أيوة تنسى من السياق، تعمل تتأمل. نعم الضلال في اللغة معناه نسيان. قال لا يضل ربي، وهذا عطف تفسير للتأكيد، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ وهي امرأة أم الشافع، الشافع كله خرج بسبب امرأة صالحة. كم وكم من امرأة أخرجت رجلا فحلا قاد الأمة بأسرها. الساوي إذا سألت من أخرجه؟ أم تغزل عليه مالك، من أخرجه؟ أم قالت تعممه، اذهب إلى مجالس ربيعة فتأدب بأدبه قبل أن تتعلم من علمه. أم الشافعي من أخرجه؟ أم، وكانت امرأة لبيبة لما دخلت على القاضي وهي في الشهادة، فقال للأخرى ابقي في اجعلها في المؤخرة، وسألها فقالت له وكيف تفعل بقول الله جل في علاه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى، فعلم أنها امرأة فاطنة. الغرض المقصود هنا الله جل في علاه بين أنها تنسى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا نقص، والرجل شهادته بشهادة امرأتين للنسيان، والنسيان نقص ولا كمال؟ إيش الدليل؟ أنا أجيب عشان ننتهي. النسيان نقص، والدليل أن الله تنزه عنه، والله له الكمال المطلق ويتنزه عن النقص. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يصيب النسيان سبحانه وجل في علاه. وأيضا الدلالة على النقص، أقول لكم تعرفون عكرمة يروي عن من؟ عن ابن عباس، صحيح ولا لا؟ أشعث كان رجلا فحلا محدثا، وكان تقيا نقيا عابدا، فكان يخشى على نفسه من الرياء فلا يعقد مجالس التحديث، فذهب الناس إليه وقالوا اتق الله، ولا بد أن نسمع منك، أنت الذي أتقنت رواية عكرمة. الغرض المقصود ألح عليه فجلس، قال الموعد غدا مجلس التحديث، فاكتظ المجلس بإيش؟ ها بالناس بطلبة العلم. فقام فقال حدثني عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان من أتى بهما دخل الجنة، أما الأولى فقد نسيها عكرمة، وأما الثانية فقد نسيتها أنا. والمجلس صح الفاضل، جلسوا جميعا طيب لهذا وانتهى الأمر. لكن الغرض المقصود نقص أم كمال؟ أجيبه كمال، وينبدأ النسيان نقص أم كمال؟ النسيان نقص صحيح. يبقى إذن هذا نقص في المرأة أم لا؟ نقص في المرأة، فكيف يترأس الناقص الكامل إذا صح التعبير؟ فلما المنازع؟ الضغط النسوي شديد عليكم، ثم بعد ذلك لما وقفوا أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح لن يفلح قوم، هذا في صحيح مسلم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم، قام المشوشون. أما أحدهم وكان رجلا نبيلا أصوليا لكن زلات وهنات، وإنا لا نقيس العالم بالزلات والهنات، كما قال سعيد بن المسيب ما من عالم شريف منيع إلا وله السقطات والزلات والهنات، لكننا نقيس الناس بالغالب. قال الذهبي مستدركا أو مذيلا قال نعم والله قد قال النبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز. طيب لكن هنا زلات، قام هذا العالم بدون ذكر اسمه لأنه مات رحمة الله عليه، نسأل الله أن يجعله مع نفسه في الدرس الأعلى، قال هذا حديث مردود. لما؟ قال راويه مجلود في حد،

بعدم وجود العلماء، وإن ظلمات الفتن تبدد بالعلماء، وأنتم أهل لذلك. والكتاب الذي سنشرع في الكلام عليه وهو كتاب معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. طبعا الكلام على أن الإمام المطلبي هو الإمام الشافعي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمة الشافعي لا تحتاجون إلى ترجمة الشافعي، الشافعي هو أعلم أهل زمانه، والشافعي من أصول أحمد، كفانا فقط في الكلام على الثناء على الإمام الشافعي. وشيخي يسامحني سيدي وشيخ وتاج رأسي نوع حنبلي طبعا، فأنا يعني فيسامحني بالله عليك، أنا أقول فقط في الثناء على الشافعية أن من أصل أصول أحمد أنه لم يجد في المسألة آية في كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قول للصاحب، أخذ بقول الشافعي. هو يحسن حديث عالم رجل من قريش يملأ الدنيا علما، قال لا أراه إلا الشافعي. لذلك كان يقول هو للناس كالإيه؟ كالشمس للناس والعافية للبدن، هذا هو الشافعي. قال ما علمنا الخاص ولا العام إلا من الشافعي. قال كنا لا نتجرأ على هؤلاء القوم، مدرسة الرأي في الكوفة والبصرة ما كنا حتى جاء هذا العلم. قال كنا نسمي الفقهاء صيادلة، لم أكن وهما أو أطباء، ونسمي المحدثين صيادلة. فخرج علينا رجل طبيبا صيدلاني، هو من؟ الإمام الشافعي، ناصر السنة الإمام الشافعي. أذعن له إسحاق بن راهويه بعدما شعر بأنه كبير وكيف يقعد لقرينه، لما جاء في القصة الطويلة المشهورة لما رحل معا إسحاق بن راهويه والإمام أحمد، رحل إلى مكة للسماع من ابن عيينة، وابن عيينة هو أبو الشافعي في الرضاعة، وكان يجلس له الشافعي، يعني يحترم مجالس ابن عيينة أبوه في الرضاعة. فكان أحمد بن حنبل دخل على مكة وإسحاق قال أين مجلس ابن عيينة؟ ابن عيينة أبوه في الرضاعة؟ ابن عيينة ماله مال الشافعي؟ ما يعرفوه، أخوه ممتاز، أخوه في الله، طهر الله، هو شيخه، ابن عيينة شيخ الشافعي. فلما دخل إلى مكة فقال إسحاق أين مجلس؟ نعم شيخ الرضاع الأدبي، هذا الرضاع الأدبي، نعم صحيح. فدخل إسحاق قال أين مجلس ابن عيينة؟ قال تعال هناك مجلس آخر، أريك ما لم ترى عينك، أريك ما لم ترى عينك. قال من؟ قال الشافعي. فنظر فورد له حديث السن، صغير السن، قال أترك مجلس ابن عيينة، حدثني فلان يقول حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجلس لهذا الصغير صغير السن. والمسألة حقا قد أصاب ابن راهويه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم في آخر الزمان عند إيه؟ الأصاغر، لما تجد ابن العشرين وتجلس عنده، هذا من علامات الساعة، صحيح ولا لا؟ لازم تجلس أقل سن تجلس تطلب العلم 150 سنة، وتعاقبني لو لقيت حد كده. ها إيش معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم عند الأصاغر؟ ها أصاغر، إما الأصاغر هم أهل البدع، وإما الأصاغر هم إيه؟ ها قليل البضاعة، قليل البضاعة لم يتقن العلم. فقال أنا أجلس لهذا الحدث؟ قال إن فاتك العلم من هذا الرجل الحدث لا تجده عند غيره، أصاب أحمد. وإن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه بنزول، إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه. إيش الفرق بين العلو والنزول؟ لا لا اسمع أنت يا سرحان، ما الفرق بين السند الآلي والسند النازل؟ ما اسمك أولا؟ أنت الأخضراني أنت، ها محمد، ممتاز على اسم سمي النبي صلى الله عليه وسلم، أجبني تفهم سؤالي؟ ما تفهم؟ وطأ يسير عالي يعني مش أي حاجة هاي مترجم سألوا السؤال عالي والنازل في ايه؟ حتى الانجليزية عندكم مفيش المصطلحات دي موجودة؟ وقفتم عندها؟ اب اند داون

لا في التنزيل. أيوة لما يقرأ. وكان بعض المحققين يقول عندما يقرأ في هذه القراءة يأتي الشيطان ويمكن للسامع يكون الأمر في التشويش والوسواس على السامع فينسخ فيحكم الله آياته. أحسن الله عليك. إحنا عندنا آية محكمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا انتهى الموضوع. طيب إحنا ننتهي بهذا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وأنا أعود إلى ما ابتدأت به. سامحوني على الحماقة وعلى التجرؤ أن تقدمت بين هذا شيخي وسيدي الذي هو مفخرة من مفاخر أهل مصر، لكنه أمرني والامتثال أدب. أنا ومن نسوتة صح كده صحيح، وأم من نسوتة مش من نسوتة فقط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.